بالنسبة لعيسى، ها؟ عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان بشرع مجدد شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينزل بشرع جديد. طب كيف وضع الجزء؟ ها؟ يسقطها يعني ما أقول. أين؟ يسقطها لأن رسول أقره. أخبر عن شيء إني يفعله فأقره. فيكون من شريعة الرسول.